اليوم نتكلم عن النشوز إن شاء الله. أبو شجاع جمعهما في فصل واحد. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة أي الزوجة، وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي إذا ظهرت أماراته أي علاماته، إن كانت العلامة فعلا أو قولا فإنه عند ذلك أي الزوج يعظها لتترك ذلك. يعني الآن كلامنا عن إيش؟ عن الأمارة، عن العلامة، ليس أنها نشزت بالفعل، إنما ظهر له علامات هي أحس أنها مقدمات للنشوز، فإنه عند ذلك يعظها لتترك ذلك، فيذكرها بعواقب مثل هذا الأمر، ويكون ذلك من غير هجرها في الفراش ومن غير ضربها لأنها ليست ناشزة بعد. يقول لها مثلا: اتقي الله بأداء حقي، لا تقصري بأداء حقي، اعرفي أن هذا معصية تستحقين عليها العقاب في الآخرة. ويذكرها بأنها إذا نشزت فهذا يسقط قسمها، لا يعود لها نوبة، حق في النوبة، ويسقط نفقتها. يذكرها لعلها تبدي عذرا أو تتوب إذا كان حصل منها يعني معصية من غير عذر، ليس لها يعني شيء ليس لها فيه عذر. ولا بأس إذا ذكرها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هاجرة فراش زوجها ليس معناه مجرد أنها نامت في فراش غير فراشه، معناه خرجت عن طاعته، أرادها للجماع فأبت، هذا معناه بدون عذر. يعني هذا الحديث في الصحيحين. ومثال العلامة بالفعل الإعراض والعبوس بعد اللطف وطلاقة الوجه، هي في الأصل لطيفة طلقة الوجه ثم تبدأ بالإعراض والعبوس، هذه علامة أن هذا قد يتبعه إيش؟ النشوز، هذه علامة فعلية بالفعل. ومثال القول أن تجيبه بكلام خشن بعد أن كانت تكلمه بلين. فمعنى قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أنه إذا خفتم أيها الرجال نشوز المرأة نشوز أزواجكم فعظوهن، ابدأوا بالوعظ، فإن نشزن فعند ذلك اهجروهن في المضاجع، لكم الهجر والضرب. هذا معنى الآية، ليس معناها أنه إذا خاف الرجل نشوز من زوجته له أن يضرب أو أن يهجر، لا، إذا خاف النشوز وعظ، فإذا تحقق النشوز هجر وضرب مع الوعظ لا شك. وليس شتم الزوج نشوزا، مجرد الشتم ليس نشوزا، وإن كان حراما تستحق أن يؤدبها زوجها على ذلك من غير حاجة لأن يرفع ذلك إلى القاضي، لكن ليس هذا هو النشوز، إنما النشوز الخروج عن طاعته بالخروج من بيته بغير إذنه وتخشين الكلام له وترك الإجابة إلى الجماع في الفراش. فإن أبت المرأة بعد الوعظ إلا النشوز معناه لم ينفع الوعظ معها لقساوة قلبها، هجرها في المضجع معناه ترك مضاجعتها في الفراش بالوطئ وغيره، ليس المعناه هجرها بالكلام، الهجر هنا معناه ترك المضاجعة في الفراش بالوطئ وغيره. وضربها تأديبا لها. وقال بعضهم: يبدأ بالهجر فإن أقامت على النشوز، يعني إن تكرر منها، عند ذلك يهجرها ويضربها. وهذا ضعيف. والمعتمد الأول. بعض الشافعية قال لا يضرب إلا إن تكرر النشوز. بعضهم قال لا، من الأول إذا نشزت مرة جاز له الهجر والضرب، وهذا الثاني هو المعتمد، يكفي مرة واحدة يعني. ولا يجوز ضربها على الوجه ولا في المقاتل، وإنما يجوز الضرب إن أفاد في ظنه، إن ظن أن الضرب يفيد، أما إن لم يفد فلا وجه للضرب. فلو ضربها وادعى أنه ضربها بسبب النشوز، وادعت هي أنه ليس بسبب ذلك، في هذه الحال صدق هو بالنسبة لجواز الضرب، وصدقت هي لعدم سقوط القسم والنفقة. لا يعاقب هو على ضربها، لكن لا تسقط نفقتها ولا يسقط قسمها. لا، هذا يعني إن لم يكن شهود، إن لم يكن بينة. ولو ضرب الزوج الزوجة فأتلف شيئا من أعضائها أو من حواسها غرم لها مقابل ما أتلف، إلا إن كان شيء فيه إيش؟ قود، وطلب القود. يعني إن لم يؤخذ منه القود فعليه إيش؟ عليه مال يدفعه في هذه الحال، إما دية وإما أرش، بيجوا معنا إن شاء الله. ويسقط بالنشوز ولو في أثناء اليوم قسمها، يسقط قسمها في ذلك الدور وفيما بعده طالما هي ناشز، وكذلك تسقط نفقتها. يعني النفقة المراد الطعام وتوابعه والسكنى والكسوة، كل هذا يسقط. يعني حتى لو نشزت في أثناء الفصل سقطت كسوة ذلك الفصل عنه، فإن رجعت إلى طاعته لم ترجع لها كسوة، وجوب كسوة ذلك الفصل، تكسو نفسها إلى نهايته ثم يكسوها هو في الفصل الذي بعده، لكن السكنى ترجع لها في اليوم الذي عادت فيه إلى الطاعة، لأن السكنى لابد منها. بهذا ننهي، نكون أنهينا الكلام على النشوز.